بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن التقينا مرة أخرى على مائدة شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم التي رتبها الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في كتابه هذا، بينما رتب من صفاته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسائر صفاته. وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن حلمه صلى الله عليه وسلم، وتحمله صلى الله عليه وسلم، وإغضائه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه واشتد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختتم الحديث في الدرس السابق عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وإنما ينتقم إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. فبينت بهذا الحديث منهجه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكيل لناس الصاع بصاعين، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح ويدفع بالتي هي أحسن كما أمره الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يتابع القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه فيقول: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، وقالوا: لو دعوت عليهم. فقال: إني لمبعث لعانا، ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. من المعلوم أن غزوة أحد ابتلي فيها المسلمون ابتلاء شديدا، حيث انهزموا بعدما كانت بوادر النصر، وانشغل المسلمون بجمع الغنائم وبجمع الأموال التي خلفتها قريش، ولكن بسبب أمر بسيط وقع من جانب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، أي من جانب مجموعة منهم وهم الرماة الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة، خالفوا أمر أميرهم عبد الله بن جبير وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم: إن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا، وإن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تنصرونا. يعني مهمتكم هي البقاء على هذا الجبل، تحرسون ظهورنا، يعني يحرسوا وراءهم. ولكن هؤلاء الصحابة اجتهدوا وأخطأوا في الاجتهاد، والمجتهد مأجور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فلما رأوا انهزام المشركين وجمع المسلمين للغنائم قالوا: ما بقي معنى لبقائنا هنا، فلنشاركهم في, في, في, في الغنائم. فلما نزلوا دار خالد بن الوليد مع جماعته في وراء تلك الكدية وذلك الجبيل أو الجبل الصغير، وأحاطوا بالمسلمين من وراء ظهورهم، فاختلط الحابل بالنابل، فقتل المسلمون من بين أيديهم ومن خلفهم، فوقعت الهزيمة بسبب هذه المخالفة البسيطة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، لو انتصروا مع المخالفة لقالوا المخالفة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تضر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القائد في هذا الميدان، ولا ينبغي مخالفة القائد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في جميع المعارك، وبالتالي سيكون أنموذجا وسيكون قدوة للقادة الميدانيين، وبالتالي لا ينبغي مخالفتهم. فانهزم الصحابة ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأمر كذلك فلا يبعد أن ينهزم قائد ما مع جماعة ما في عصر ما أو في قطر ما أو في مصر ما من الأمصار. يبين الله عز وجل في هذه الواقعة، يبين فيها خطورة المخالفة وخطورة التفرقة بين المسلمين، في الرأي، التفرقة بين المسلمين في الاتجاه. فبعد كلمة التوحيد توحيد، توحيد الكلمة، بعد كلمة التوحيد لا إله إلا الله توحيد الكلمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما هذه؟ كلمة التوحيد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما هذه؟ توحيد الكلمة. يعني ملتصقتان ومتلازمتان، لا بد أن يكون هذا التلازم، يعني لكي تكون الأمة قوية ولكي تكون الأمة منتصرة كما أراد الله سبحانه وتعالى يعني ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بين من أوذي في في في أحد، وشج رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وضغطت عليه خودته، الخودة يعني بحال الكاسك اللي كيديروا الناس كي يركبوا المواطر، كيديروه المقاتلون من أجل حماية الرأس من ضربات العدو. فضربت خودة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لزقت برأسه وخدشته يعني وأثرت فيه. كل هذا والأمر شاق على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقالوا يا رسول الله لو دعوت عليهم، لما بلغ بك الأمر هذا المبلغ، يعني لو دعوت عليهم وقت اللهم دمرهم وفعل بهم وفعل بهم. لأن نوحا عليه الصلاة والسلام دعا على قومه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لمبعث لعانا وإنما بعثت داعيا ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغ به الأمر ما بلغ فإنه لم يبعث لعانا لكي يسب الناس ويلعنه، ولكنه بعثه الله عز وجل داعيا إياهم، بعثه الله عز وجل رحمة لهم، فلا يصدر من الرحمة عذاب، لا يكون ممن وصفه الله عز وجل بأنه رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أرسلناك إلا رحمة لا لشيء آخر. فتمثلت هذه الرحمة في صفح النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه عمن آذاه، كسر رباعيته وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال يعني أكثر من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، أي بدل من أن يدعو عليهم دعا لهم، بدل من أن يتشفى فيهم بالدعاء عليهم والانتقام منهم بطلب الله عز وجل أن يرسل عليهم طيرا أبابيل، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية. وهذه أسوة من أراد أن يتسأل بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو طغى عليك إنسان أو تعدى عليك قال الله يهديه الله يهديه، قل الله يهديه، بدل ما تسبوه وتشتموه قل الله يهديه، فإنه إذا هداه الله عز وجل خير لك من أن تسبه، ولا شيء لك في يعني لا توب لك في سبه، ولكن لك التوب في ماذا؟ في هدايته. إذا هداه الله عز وجل بدعوتك لك فيها التواب، وإذا أخزاه الله عز وجل بدعوتك لا توب لك فيها، فقط انتقمت لنفسك والله سبحانه وتعالى استجاب لك. شتان بين أن تدعو عليه ولا شيء لك، وأن تدعو له ولك الفضل من الله سبحانه وتعالى. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية، فقال القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه انظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم. هذه كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. قال أشحال من فضل وكرم في هذه الكلمة، فيها دليل على درجات الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ واحد الدرجة لا يسأل أحدا منة في هذه الدنيا، ولكنه يسأل المنة من الله سبحانه وتعالى، من له المنة والفضل. وحسن الخلق، يخالق الناس ويعاشر الناس بحسن الخلق. وكرم النفس التي لا تطلب انتقاما ولا تطلب حظا. وغاية الصبر والحلم الذي هو تحمل ما صدر من الجاهل وتحمل ما صدر من العدو. إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفى عنهم، لم يقتصر على السكوت، يعني لم يسكت فقط، لأنك إذا ظلمت وسكت ربما ما تقدر أن أن أن أن تنتقم، فكان خير من إجابته السكوت كما يقال. فالسكوت ليس من الدرجات العليا، السكوت على السفيه، السكوت على الجاهلي، السكوت على المغضب الذي أغضبك، إلا ليس هي الدرجة الأولى، من ليس هي الدرجة العليا، هي من الدرجات الأولى، بل حتى عفى عنهم، لم يسكت حتى عفى عنهم، فقال لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة وداعية. وأشفق عليهم ورحمهم، أشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العذاب الأليم، خاف عليهم صلى الله عليه وسلم أن يعذبهم الله عز وجل، لأنه جاء في واحد الحديث لا يفلح قوم أدموا نبيهم، يعني القوم الذين أدموا نبيهم بمعنى أسالوا دمه كما فعلت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الأمر لكي يكون هكذا أنهم غير مفلحين بسبب إدايتهم وإسالة دم نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل عفى عنهم وأشفق عليهم ودع الله عز وجل أن يغفر لهم، كما جاء في هذه الرواية سيدنا عمر اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون، استغفر لهم أي سأل الله عز وجل أن يغفر لهم، ودعا وشفع لهم، شفع لهم بماذا؟ بقوله فإنهم لا يعلمون. عندما تشفع للشخص تقول الشخص مسكين ما كيعرفش، تشفع له وتنسب الخطأ لماذا؟ للجهل وللشيطان، ولا تنسب له الخطأ كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو أفضلهم، يوسف يقول لإخوته بعدما جاءوا إليه من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قالش من بعد أن ظلمني إخوتي وأرقوني إخوتي في أو ألقاني إخوتي في الجب أنا أصبحت ملكا عليهم واعترفوا لي بالفضل وكذا وكذا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فنسب الخطأ لمن؟ للشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم نسب الخطأ لماذا؟ للجهل فقط، ما عرفوش، كما فعل حبيب النجار صاحب إيش؟ صاحب أهل القرية المذكور في سورة ياسين، ماذا قال؟ يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يعني يتمنى أن يعلموا ما من الله عز وجل به عليه بعد موته من أجل أن يتبعوه، يعني ما زال طامعا في هدايته. لذلك يقول المفسرون ما رأينا أحدا نصح لقومه حيا وميتا من حبيب النجار، أكثر من حبيب النجار اللي كان حي قال لهم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، من اللي قتلوه قال يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، بمعنى لم يحز في نفسه أنهم قتلوه، ولم يقول هاد الناس من اللي قتلوني اللهم ادخلهم النار وفعل بهم وفعل بهم، لا قال يا ليتهم يعرفون أنني مكرم، باش يجيو في هاد الطريق، يجيو في الطريق ديال اتباع المرسلين، اتباع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليت هؤلاء يعلمون، لو علموا ما قاتلوني، لو علموني ما أدعوهم إليه من الخير ومن الهدى ما قاتلوني، اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. وفي رواية أخرى اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فعلا هدى الله عز وجل قريشا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا في عام الفتح وقبله يعني بزرافات ووحدانا، ولكن في عام الفتح أسلموا عن آخرهم ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من قوم إلا واستأصل الله عز وجل منهم شطرا وأبقى لنبيه شطرا، منهم من أغرقنا، منهم من أرسلنا عليه حصبا، منهم من أخذته الصيحة، ولكن لما جاء دور النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأمنت هذه الأمة من استئصال شأفتها، أمنت هذه الأمة من أخذ شطرها أو ثلثيها بالعذاب الساحق الذي يسحقها. لكننا كنقرأ سورة هذه مهمة جدا، سورة الأنبياء، يذكر الله عز وجل النبي ويذكر قومه ويذكر ما حل بقومه، فيأتي النبي بعده يذكر الله عز وجل ودعوته لقومه ويذكر ما حل بقومه، حتى جاء دور النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المطاف قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يذكر أنه حل بقومه صلى الله عليه وسلم شيئا من العقاب والعذاب الأليم الذي حل بالأقوام السابقين، مع أن سورة الأنبياء جاءت من أجل توبيغ المشركين ومن أجل أن تبين لهم أنه قد اقتربت الساعة، أن الأمر ما حل بفلان وفلان ليس عنكم ببعيد وإنما أجمع رسكم. ومع ذلك يقول في ختام هذه السورة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه: هكذا يكون الكرم في غايته والإحسان في على درجاته، وكرم النفس وغاية الصبر إذ لم يقتصر على السكوت، بل أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم، أي دعا لهم وشفع لهم، فقال: اغفر واهدي. اغفر أو اهدي، يعني رواية اغفر رواية اهدي. ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله: لقومي، قش لأعدائي ولا لخصومي، لقومي، يعني يقربهم صلى الله عليه وسلم إليه. وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم يقربون أقوامهم إليهم: يا قومي لم اتبعوا المرسلين، يا قومي لما كذا، يا قومي يعني وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غير، يا قومي علاش كيقول يا قومي، أنا واحد منكم أو أنا منكم، والرائد لا يكذب أهلا، يعني لا يبعدهم، لا يقول يا كفار يا مجرمون يا أعداء الله. وهنا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله عز وجل مقتبسين شيئا من أنوار النبوة، عندما يخاطبون الناس يعني يلاطفونهم في الخطاب، هذا قل يا معشر المرابين، يا معشر المشركين، يا معشر المجرمين، وش هذا خطاب الداعية؟ خطاب الداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل، لا يتهم الناس، لا يضع الذين أمامه في قفص الاتهام، ويكيل لهم السب والشتم والوصف بكذا وكذا وكذا، يعني وإنما يحببهم إلى نفسه ويحببه نفسه إليهم: أيها الأحبة في الله، يا معشر المؤمنين، أيها المؤمنون، فهمتي؟ يعني باش تقربهم لخطابك والرسالة التي تريد أن ترسلها إليه. شوف الأدب القرآن الكريم، حتى عندما يخاطب اليهود والنصارى يقول لهم: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، عندما يتحدث القرآن الكريم عن فضائحه يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله كذا، يعني يصفهم بالكفر ويصفهم ب يعني بالفضائح التي يرتكبونها، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. يعني ينعى عليهم القرآن الكريم يعني مخالفتهم للأنبياء وتحليلهم ما حرم الله عز وجل أو العكس، ولكن عندما يخاطبهم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا، وفي كلمة تعالوا يعني ارتفعوا عما أنتم عليه من حب الهوى والإخاذ إلى الأرض، ارتفعوا، لأن التعالى فيها العلو، ارتفعوا عن الجاذبية، جاذبية الدنيا، جاذبية الهوى، جاذبية التعصب، ارتفعوا عنها لتكونوا منصفين، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فكذلك ينبغي أن يكون الداعي لله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان المدعو أقرب الناس إليك. يا أبتي، يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي، يقول الآخر: يا بني اركب معنا، يقول: يا كافر بالله اركب معنا، هو ولده، ولده مخالف له وعرف بأنه مخالف له، ولكن عندما يدعو في آخر نداء وفي آخر طمع في إسلامه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر، خلص أو إلى جبن يعصمني من الماء. يعني الخطاب ينبغي أن يكون هكذا، أن يكون فيه الأدب وأن يكون فيه ملاطفة نفس الإنسان من أجل أن يستمع إلى نزائك. يغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ثم اعتذر عنهم بجهلهم. يقول القاضي عياض: اعتذر عنهم، أي اعتذر في مكانهم، بدل من أن يعتذروهم اعتذر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: فإنهم لا يعلمون. العيب فيهم هو الجهل، أو العيب للجهل وليس لهم. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ولما قال له الرجل، يعني واحد من المنافقين: اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يزده في جوابه أن بين له ما جهله، ووعظ نفسه وذكره بما قال له، فقال: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل. بين له وجه الحقيقة الذي هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعدل الناس، وما كاين شي واحد اخر يكون اعدل من الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك، فمن يعدل ان لم يعدل؟ قال بين له ما جهله، ووعظ نفسه بقوله خبت وخسرت ان لم يعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخب ولم يخسر، ولكنه يقول من باب الادب ومن باب تعليم الادب للناس خبت وخسرت ان لم يعدل، يعني ان لم يعدل الانسان يقع في الخسران، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع في الخسران. ونهى من اراد من اصحابه قتله. واحد من الصحابه قال يا رسول الله اذن لي فاضرب عنقه، اعطيني الامر، اضرب عنقه هذا الذي قال لك هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. هل هناك في الدنيا انسان يريد وجه الله والدار الاخره اكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا منافق، هذا الرجل الذي تكلم منافقا، يعني لا يشك في نفاقه. فاستأذن الصحابة من ضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعوه، فهذا من حلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين له ما جهل من أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم العدل، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه أو وعظ نفسه بقوله خبت وخسرت إن لم عدل، ونهى من أراد قتل هذا الرجل واستبقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما تصدى له غورس بن الحارث ليفتك به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتبذ تحت الشجرة وحده قائلا والناس قائلون في غزاة، فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم والسيف صلتا في يده، فقال من يمنعكم مني؟ فقال الله، فسقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ، فسركه وعفى عنه. فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عندي خير الناس. هذا رجل من المشركين تربص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوجده قائلا تحت الشجرة، معنى قائلا من القيلولة. جاءوا الصحابة من واحد الغزوة، وهذا من المشركين كيقلب على النبي صلى الله عليه وسلم ليفتك به، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم انتبذ، معنى انتبذ ابتعد عن الجمع، أو ابتعد عنه الجمع، جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أجل أن يستريح. فاستراح تحت الشجرة والصحابة متفرقون في شجر ذلك الواد، فوقف عليه رجل من المشركين وقال وسلط سيفه، يعني خرج السيف دياله من الغيمت، قال من يمنعك مني الآن؟ يعني الآن ما عندك فين تفلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله حاميه وعاصمه وشكن هو الله سبحانه وتعالى. قال فارتعد الرجل وسقط السيف من يده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ السيف وقال ومن يمنعك مني أنا؟ وأنا من يمنعك مني؟ يقول لي والله ولكن ما قدرش لأنه مشرك. فقال كن خير آخذ، وخير آخذ هو الذي يمن بالإطلاق، هو الذي يمن بإطلاق سراحي لم أخذ، كن خير آخذ، لأن الآخذ إما أن يقتل وإما أن يمن، فإما منن بعد وإما فداء، كن خير آخذ. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي شيء اسمك، فعفى عنه وتجاوز عنه. وإذا بالصحابة قد اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرهم الخبر، فأسلم هذا الرجل بسبب عفوه وحلمه وصفحه صلى الله عليه وسلم عنه، وكان أيضا سببا في إسلام جماعة من قومه. وقال لقومه جئتكم من عندي خير الناس، جئتكم من عندي خير الناس، وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عظيم خبر صلى الله عليه وسلم في العفو كذلك عفوه عن اليهودية التي سمته في الشاة بعد اعترافها. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قدمت لهم يهودية طعاما، اليهودية في خيبر قدمت لهم طعاما بعدما دانت لهم خيبر، قتل فيها من قتل وأسير فيها من أسير، قدمت لهم إحدى اليهوديات طعاما، وفي هذا الطعام سم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل وأخذ منه لقمة أخبره الدرع، درع تلك أو الدرع، درع تلك الشاة التي سممتها اليهودية، أخبره بأنها مسمومة، أخبرته الدرع بأنها مسمومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تأكلوا. واحد من الصحابة أخذ مع الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه بشر، أخذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اللقمة في فيه فمات منها. بعض الصحابة قال مات منها في حينه، وبعضهم قال مات بعد حين بعد وقت. فجيء باليهودية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ فقالت له إن كنت كذابا استرحنا منك، وإن كنت صادقا لن يضرك. لكن تي كتابة غادي نسترح منك، ولكن تي نبيرة ما غادي يضرك هادشي. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها بعد ذلك، يعني عفى عنها في بداية الأمر، قتلها بعد ذلك قصاصا لما مات بشر، أي لما مات الصحابي الذي مات من تلك الشاة المسمومة، قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا، يعني نفسا بنفس، لم يقتلها لنفسه لأنه أكل من ذلك السم، وذلك السم أثر في النبي صلى الله عليه وسلم وكان يراجعه، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي توفي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ذلك السم الذي أكلته في خيبر يعاودني، وهذا أوان انقطاع أبهري. أبهري يعني عرق في الظهر، يعني هذا أوان انقطاع أبهري، بمعنى هذه هي النهاية، ما زال ذلك السم يعاودني. فاستخلص العلماء علماء السيرة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، لأن إذا كانت الشهادة قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أنني أجاهد فأقتل ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، يعني يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أجر الشهادة. قال العلماء والله عز وجل أعطاه أجر الشهادة بذلك السم الذي أكله صلى الله عليه وسلم في خيبر، كما أعطى أجر الشهادة لأبي بكر الذي لدغته حية أو عقرب في غار ثور، فكان يعاوده حتى مات رضي الله تعالى عنه في المدينة. يعني وإن كان الفصل بين هذا وذاك، لأنه قال العلماء الله سبحانه وتعالى أعطاهم الشهادة كما أعطى الشهادة لزملائهما لعثمان رضي الله تعالى عنه ولعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هذه اليهودية بسبب تسميمها لطعام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قتلها بعد ذلك لموت أو لقتل هذا الرجل الذي أكل من ذلك الطعام. ومما يذكر كذلك في هذا الباب، القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه ذكر كثيرا من الأمثلة في عفو النبي صلى الله عليه وسلم، عفوه عن لبيد بن الأعصام الذي سحره، عن رجل من اليهود سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يعني يظن أنه يفعل شيئا ولم يكن يفعله. بعض العلماء عندهم موقف في هذه القضية ديال السحر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هل أخذه السحر؟ هل هو معصوم من السحر أم غير ذلك؟ الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ولكن هذا السحر لم يؤثر في جانب الرسالة، في الجانب التشريعي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر في عقله، لم يؤثر في تصرفاته صلى الله عليه وسلم التشريعية والقيادية، لدرجة أنه لم يلاحظ أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم في شي حاجة، لا واحد من الصحابة لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في شي حاجة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني طبيعته متغير أو غير ذلك، وإنما الذي لاحظ هذا هو السيدة عائشة رضي الله عنها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر عن أهله، كان يظن أنه يفعل شيئا ولم يفعل، بمعنى كان أنه يظن أنه يأتي أهله ولم يكن قد فعل. على كل حال سحر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمنا كيف نعالج السحر. من المعروف أن السحر حق، ومن المعروف كذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، ومن المعروف كذلك أن السحر حرام، أي أن يمارس الإنسان السحر وأن يسحر الناس يعني كفر، كما قال الملكان إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة اختبار لك فلا تكفر بالقيام بهذا الأمر وبفعل السحر للآخر. فالعلماء اختلفوا هل يقتل السحر بسحره، أم يقتل إذا مات أحد بسحره يقتل نفسه من نفسه، أو يحبس إذا يعني وقع بسحره تفريط في مال أو غير ذلك، يعني كيف إيش هي المعاقبة أو العقاب أو التعزير الذي يحيق بالساحر؟ الكلام فيه خلاف ومحله الفقه وكتب التفاسير عند الحديث عن هذه القصة، قصة هاروت وماروت والحديث عن السحر. الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر من أجل أن يعلمنا كيف نخلص أو نخلص أنفسنا من السحر. فجاءه في يوم من الأيام جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملك آخر، فجلس أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، والحديث في صحيح البخاري. فقال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب بمعنى مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فيما؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: وأين؟ قال: في بئر ذروان، في عند البئر من أبيار المدينة. فرقاه جبريل عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين، كلما قرأ آية انحلت العقدة، فما أتم المعوذتين حتى انحلت العقد كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في بئر ذروان، وكأن ماءه ماء ذلك البئر نقاعة حناء، نقاعة ديال الحناء، الحناء الناقع، بمعنى يخضر حتى حمر وحمر حتى اسود من شدة ما وقع في تلك البئر. فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: هل استخرجته؟ علاش ما خرجت يدك؟ قال: بس نخليه حتى لا أثير على الناس فتنة. مش ميتير على الناس، شكون وما شكون وش القصص الذي يستحق؟ عفى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر حق النفس، لو كان حق غيره لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القصص، كما سرقت الغامدية وأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم القصص، وسرق اليهودي وأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم القصص، وإلى غير ذلك من الأمور التي يعني هي فيها حق للآخرين باعتباره حاكما للمسلمين، وباعتباره صلى الله عليه وسلم قاضيا للمسلمين، يعني لابد أن يعطي لكل ذي حق حقه. ولكن عندما يتعلق الأمر بنفسي فإنه صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. فصفح عن لبيد بن أعصم اليهودي الذي قيل إنه مات على يهوديته، رغم ذلك صفح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل به ما فعل به هو، ولم يعاقبه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مات على يهوديته. وكذلك لم يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم من جهته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، بل قال لمن أشار بقتل بعضهم: لا، لألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني ارتكب عبد الله بن أبي ارتكب جرائم لا تغفر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من بينها حديث الإفك، من بينها يعني جرائم كبيرة جدا، من بينها موالاة اليهود واتفاق مع اليهود من أجل استئصال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، إلى غير ذلك من المواقف الشريرة يعني التي تعتبر خيانة عظمى بالنسبة لأمة الإسلام وبالنسبة لأمة المدينة المنورة التي كتبت تلك الوثيقة أن تكون يدا واحدة على من سواها، وأن لا يؤوي أحد منهم محدثا ولا فارا بخربة، وإلى غير ذلك من الأمور. ومع ذلك عبد الله بن أبي يعني لا يرعوي ولا يعني ينزجر من مثل هذه الأمور إلا ويقوم بكل ما يستطيع. فقيل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نقتله يا رسول الله؟ قال: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا درس عظيم لولاة أمر المسلمين، لقادة المسلمين وأئمة المسلمين، أن لا يتحدث الناس أن الإنسان يقتل أصحابه، أن الإنسان يقتل أمته، أن الإنسان يقتل شعبه. تقتل ناس آخرين شي بسمكين، ماشي شي بسمكين، وإنما قد يكون لك عذر، قد يكون لك عذر في قتال المنشقين، في قتال دولة أخرى تعاندك وتقاتلك، ولكن ما عذرك في قتال أبناء أمتك وأبناء وطنك وأبناء شعبك؟ هل لك عذر في ذلك؟ لا يتحدث الناس، هذا درس ينبغي أن يستخلصه الناس جميعا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لأن عبد الله بن أبي وجماعته من المنافقين، وهم 300 يعني 300 من المنافقين معروفون، و170 من النساء، 300 من الرجال و170 من النساء معروفون بنفاقهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم محسوبون من أصحابه، لأنهم يصلون مع المسلمين ويجتمعون مع المسلمين، وقد يغزون مع المسلمين في بعض الغزوات التي يظنون أن لا يكون فيها قتال كي يشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، طمعا في ماذا؟ طمعا في الغنائم فمحسوبون على الإسلام والمسلمين، فلا ينبغي أن يتحدث الناس بأن محمد يقتل أصحابه. انظر إلى هذه الحكمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السياسة العظيمة، هذه السياسة الرشيدة المنبثقة والمنبعثة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لئلا يتحدث الناس، يعني لا ينبغي أن تراعي الناس ماذا سيقولون، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه صلى الله عليه وسلم حد حمنة بن جحش وحد حسان بن ثابت وحد مصطحا لما تحدثوا بحديث الإفك. لماذا حدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليهم الحد؟ لأنهم مؤمنون، لأنهم من المؤمنين، وحدهم طهارة لهم، ولذلك عفى الله عنهم وذكرهم في القرآن الكريم، وذكر مصطحا في قوله عز وجل: ولا يتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني اعتبر هجرة مصطح في سبيل الله رغم ما نقل من الكلام ورغم ما وقع عليه من الحد، ولكن هجرته في سبيل الله، بمعنى لم ينقل الكلام قصدا، ولكنه كان ممن، لأن أحيانا سنقول الكلام بدون قصد نشره ولكن بسبب استغرابه، هل فعل فلان كذا وكذا؟ هل صحيح ما قاله فلان؟ وأنت يحز في نفسك أن هذا الكلام يكون، ماشي من الذين يحبون أن تشيع الفحشة، حمنة وحسان ومصطح ليسوا من الذين يحبون أن تشيع الفحشة، ولكنهم من الذين استغربوا هذا الأمر فحدثوا به هكذا من باب الاستغراب، وليس من باب الاستحسان أو من باب حب نشره وانتشاره، فكان حدهم طهارة لهم، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، لأن المنافقين لا طهارة لهم إلا العذاب، إلا الخلود في العذاب والعياذ بالله. أما هنا في الدنيا فلا بد من مراعاة ما يقوله الناس حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فجاءه أعرابي بردائه، فجابذه أعرابي بردائه جبذة شديدة، جبذة ولا جذب بحال جذب وجابذ من الكلمات في يقول فيها يعني مقلوبة، مرة كتقال هكا ومرة كتقال هكا وكلاهما صحيح، حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك، يعني عمر لي هذا الجمال من المال ديال الله، ماشي ديالك أنت، ماشي ديال أبوك، يعني كلام غليظ، كلام قاسي. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيني يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بلا ما يغلط في الكلام، ولكن الذي لا يحسن إلا الغلظة في الكلام، ما عندنا ما نقول له، الذي لا يحسن إلا مثل هذا الكلام، لا ما غاديش نكون حنا بحال طرفة. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جاهل الجاهلين، وإنما لا يجهل أحد علينا، إذا جهل علينا نحلم عن جهله ونعفو ونصفح ونقول له سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، ثم قال: المال مال الله، بمعنى عندك الحق كيصح ليه المعلومة ديالو، المال مال الله وأنا عبده، ماشي من المال ديالي ولا من المال ديال با، ولكن هو مال الله وأنا عبد الله، بمعنى أنا مأمور في صرف هذا المال وفي قسمة هذا المال، فإذا أعطيتك فبإذن الله، وإذا حرمتك فبإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو نعم الله سبحانه وتعالى هو المعطي، وإنما أنا قاسم، أنا كنقسم، أما الذي يعطي شكون هو؟ الله سبحانه وتعالى، إنما أنا قاسم والله يعطي، كما جاء في الحديث، إنما أنا قاسم والله يعطي، هذاك العطاء ديالك أنا كنقسم وكنعطي ذاك الشيء اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى. ويقاد منك يا عربي ما فعلت بي، شوف التربية كي دايرة، المال مال الله، التصحيح الأول لواحد الجملة، وأنا عبده، التصحيح أنا لا أملك شيئا ولا يملك أبي شيئا، ويقاد منك يا عربي ما فعلت بي، يعني يؤخذ منك مقابل ما فعلت بي، حيث جبدتني تلك الجبذة حتى أثرت في عنقي. فيقال له، فقال له العربي: لا، يعني ما تقدرش، شوف ما لا قال له صلى الله عليه وسلم لما؟ الجواب فشكين لما؟ قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة، لأن هذا ماشي من طبع ديالك، ما تقدرش، واخا بغيتي يعني تأذي الناس ما تقدرش، لأنك مطبوع على الخير، مطبوع على الطبع الحسن، لا تكافئ السيئة بالسيئة وإنما تكافئ السيئة بالحسنة، يعني كتعطي مقابل السيئة كتعطي الحسنة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، علاش ضحك؟ لأنه رأى الأعرابي بدا كيفهم، بدا كيعرف، كيعرف الحقيقة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم عمروا لي واحد بالتمر واحد بالشعير. فأخذ الأعرابي ذلك وذهب لحال سبيله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من محارم الله. هذا الحديث كيتشوف مع الحديث الآخر، بل هو يعني في المضمون دياله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينتصر لمظلمة ظلمها إلا إذا انتهكت حرمة الله، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. ما عمره ضرب إلا في الجهاد في سبيل الله، أما في البيت والمسجد ومحل ديال التربية وديال الدراري وذاك الشيء كله، ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. بما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى واحد الأمر في القرآن الكريم فيه واضربوهن، كان واحد الأمر في القرآن الكريم، إذا سولك شي واحد ما هو الأمر الذي لم يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن وكان خلقه القرآن، وما نزلت آية إلا واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في تأويلها، معنى التأويل التطبيق، إلا واضربوهن، ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، لأن هذا ماشي هي السنة. واضربوهن لحاجة وفي حالة شادة في زمن معين وشخص معين وامرأة معينة، أما أن تحمل العصا على عاتقه وتقول الله أمرنا بضربه وتضرب في الصباح والعشية، ما أمر الله بهذا، ما أمر الله عز وجل بهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة قط، وكان يتأول القرآن. فإذا كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب امرأة ولا خادما ولا صبيا قط، امتثالا لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء إليه صلى الله عليه وسلم برجل، شو واحد يقلب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء به فقيل هذا أراد أن يقتلك، قالوا له هذا السيد بغى يقتلك، يعني خذنا ووجدنا مثلا متلبسا بالجريمة والسيف في يده يريد أن يقتلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تراعى، لن تراعى، يعني ما تخافش، لن تراعى، ولو أردت ذلك لم تسلط عليه. أولا أنت ما تخافش، وحتى أنا ما نخافش، لأنك لو أردت ذلك لن تسلط عليه، ماذا تستطيع؟ حتى لو أردت أن تقتلني فإن الله عز وجل لن يسلطك عليه. إذن أنت أولا أنت ما تخافش. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، يعني يخفف عبء الخوف والهم على صاحب، على قاتله، على الذي يريد أن يقتله، قبل أن يقول له إنك لن تسلط علي، إنك لن تستطيع أن تقتلني. كانت هذه الكلمات كلها وهذه الأمثلة التي سقها الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه دليلا على عظمة حلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعفوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحمله، وأنه صلى الله عليه وسلم ما جاء لهذه الدنيا من أجل أن ينتقم أو أن يقتل أو أن يشرد، ولكنه جاء من أجل أن ينقذ الناس من التشريد، أن ينقذ الناس من القتل، أن ينقذ الناس من سفك الدماء، أن ينقذ الناس من إهدار الأموال. وهاتك الأعراض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، وصيته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وصيته صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه أن لا يظلم بعضنا بعضا، وقرن صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء والأموال والأعراض بحرمة بيت الله الحرام وبحرمة ذي القعدة الحرام وبحرمة يوم الحج الأكبر. أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. على هذا البلاغ نشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه